قال السمين الحلبي رحمه الله: قوله وقطعناهم 12، الظاهر أن قطعناهم متعد لواحد، لأنه لم يضمن معنى ما يتعدى الاثنين، فعلى هذا يكون 2 حالا من مفعول قطعناهم، أي فرقناهم معدودين بهذا العدد. وقطعناهم 12، فاثنتي يعربه السمين الحلبي حالا، لأن قطع لا يتعدى إلى 2، وإنما يتعدى لواحد، فيكون على هذا 12 حال حالا. فعلى هذا يكون 2 حالا من مفعول قطعناهم، أي فرقناهم معدودين بهذا العدد، حال كونهم معدودين بهذا العدد. وجوز أبو البقاء أن يكون قطع، أن يكون قطعنا بمعنى صيرنا، وأن 2 مفعول ثان، وجزم الحوفي بذلك قولان في 12 بناء على تعدي قطعنا لاثنين ولزومه الواحد. فمن عداه لاثنين عرب 12 مفعولا ثانيا، ومن عداه لواحد عربه مفعولا أعربه حالا. ويكون على القول بأنه يتعدى بمعنى صيرنا، صيرناهم 12 أسباطا. قالوا: تمييز 12 محذوف لفهم المعنى، تقديره 12 فرقة وأسباطا بدل من ذلك التمييز، لأنه لا يصلح أن يكون صفة، هذا الذي يظهر، فإن الصفة تتبع الموصوف إفرادا وجمعا وتثنية، وأسباط هنا جمع وفرقة مفرد، إلا إذا كان باعتبار المعنى أنه يدخل تحتها أشخاص كفريق فهذا شيء آخر، ورهط فهذه مفردات اللفظ ومجموعة المعنى باعتبار الأفراد الداخلة تحتها. وأسباطا بدل من ذلك التمييز، وإنما قلت إن التمييز محذوف، ولم أجعل أسباطا هو المميز لوجهين: أحدهما أن المعدود مذكر، لأن أسباطا جمع سبط، فكان يكون التركيب 12، نعم لو روعي أسباطا لكان، كان يكون التركيب 12 لأن أسباطا مذكر، لكن تأنيثه يدل على أنه ليس بتمييز، وإنما التمييز محذوف فرقة، فكان يكون التركيب 12. والثاني أن تمييز العدد المركب وهو من 11 إلى 19 مفرد منصوب، وهكذا أيضا العدد المتعاطف إلى 99 مفردا منصوب، وهو من 11 إلى 19 مفرد منصوب، وهكذا كما رأيت، وهذا كما رأيت جمع. وقد جعله الزمخشري تمييزا له معتذرا عنه، فقال: فإن قلت مميز ما عدا العشرة مفرد، فما وجه مجيئه جمعا؟ وهلا قيل 12 سبطا؟ قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقا، لأن المراد وقطعناهم 12 قبيلة، وكل قبيلة أسباط لا سبط، فوضع أسباطا موضع قبيلة، ونظيره بين رامح مالك ونهشلي. قال: وما ذهب إليه من أن كل قبيلة أسباط خلاف ما ذكره الناس، ذكروا أن الأسباط من بني إسرائيل كالقبائل في العرب، وقالوا الأسباط جمع سبط إلى آخر. وشاهدنا هو الذي قصدنا هنا أسباطا، لماذا جمع تمييز 12 مع أن العدد من 11 إلى 12 مفردا منصوبا، فخرج أهل العلم على أن أسباطا ليس بتمييز، وإنما التمييز مقدر تقديره فرقة وأسباطا بدل منه، فعلى هذا التمييز محذوف، ولا يصلح أن يكون أسباط هو التمييز لوجهين: أن المعدود مذكر لأن أسباط جمع سبط، والوجه الثاني أن تمييز العدد المفرد وهو من 11 إلى 19 مفرد منصوب، وهذا كما ترى مجموع وليس بمفرد، نعم منصوب لكنه مجموع، هذان وجهان في منع أسباط من أن يكون تمييزه. فأسباط إعرابه بدل، من التمييز المحذوف، والبدل لا بأس أن يغاير المبدل منه جمعا وإفرادا. جاء القوم زيد وعمر، زيد هو البدل، هما بعد متعاطف عليه، وهذا يكون في البدل التفصيلي وفي غيره كما ذكر هنا. فالبدل لا بأس فيه من مغايرة من حيث الإفراد، أما النعت فلا، فلا بد من الإتباع إفرادا وتثنية وجمعا. فعلى هذا إسباط بدل وليس بنعت. طيب، هذا السمن الحلبي من أحسن أعريب القرآن، وهو من تلاميذ أبي حيان. سمى بالدر المصون. قوله فانبجست منه 12 عينا، ما معنى انبجست؟ أي انفجرت من ذلك العصا أو من تلك الحجر التي ضربها موسى بالعصا، انفجرت منها 12 عينة. قال رحمه الله: قوله تعالى وظللنا عليهم الغمام في التيه تقيهم حر الشمس، ذكر الله سبحانه بعد أن ذكر أنه رفع نقمة عليهم أو عنهم، ذكر نعمة لهم وأنه أسبغ عليهم من النعم ما أسبغ، ذكر ما هم فيه أولا وما حصل لهم من نقمة الله سبحانه وتعالى ومن ذلك الابتلاء حتى استسقوا موسى أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم، وهكذا ما حصل لهم في التيه، وصاروا يدورون في مكان محصور ويظنون أنهم قد مشوا وذهبوا وقطعوا فراسخ، فإذا بهم في نحو 6 فراسخ يدورون، يصبحون يمشون وفي الليل وفي اليوم الثاني يرون أنفسهم في نفس المكان الذي تحركوا منه. هذا تيه عظيم، وهذه عقوبة عظيمة عاقبهم الله بسبب تمردهم عليه، يمشون مشي يظنون أنهم قد قطعوا الفراسخ بهذا المشي، فإذا بهم كما يقال مكانك در، فيرجعوا إلى نفس المكان الذي تحركوا منه، يرجعوا إلى نفس المكان، فتاهوا 40 ليلة عاقبهم الله بسبب تمردهم. هذه عقوبة ما هي سهلة، شخص يظن نفسه أنه قد قطع المسافات فإذا به يعود إلى المكان الذي انطلق منه. فذكر منته عليهم بعد نقمته، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، فذكر منتين عليهما: تظليل الغمام لهم من حرارة الشمس، وهكذا إنزال المن والسلوى، ذلك الشراب الجميل الحلو الذي كان يتقاطر على تلك الأشجار كالصمغ يشربون منه، وذلك اللحم الذي هو السلوى وهو نوع من الطير، فكانوا يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتنعمون من نعمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى عليهم، ومع ذلك كثير منهم جاحد من بني إسرائيل، سرعان ما ينقلب. بنو إسرائيل سريع التفلت والتقلب، ما عندهم ثبات بنو إسرائيل، وقد شابههم كثير من الناس، صار سريع التقلب في دينه، ونسأل الله العافية. وهذا شأن أهل الأهواء، فإنهم أشد الناس تقلبا وردة عن الدين كما ذكر ذلك بعض السلف. قال قوله تعالى وظللنا عليهم الغمام في التيه، والتيه كما سمعت قد أشار إليه ربنا سبحانه في سورة البقرة، ذكر التيه جل وعلا: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أربعين سنة يتيهون في الأرض، وقد علمت أنهم يمشون بنحو ستة فراسخ، ينطلقون بالصباح ويعودون، أو في الليل ينطلقون ويرجعون بالصباح على ما هم عليه في نفس المكان، ما قطعوا شيئا، ومن الله عليهم بعد ذلك بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى بعد النقمة نعمة. ولا سيما من استفاد من الابتلاء، فإن بعد الشدائد والكرب وما يحصل من الفتن على الناس، فبعدها بإذن الله إذا رجعوا إلى الله استكانوا وتضرعوا بعد ذلك النعمة تنزل وتحصل. وأما إذا استمروا ولجوا فإن العذاب يستمر بهم والفتنة والمحنة تبقى عليهم إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون. لو رفع الله الضر عن بعض الناس لرجع في الطغيان والعياذ بالله، لكن يبقى على هذه العقوبة أدب له، أدب له لعله فيه خير له، فإنه لو كشف عنه العذاب سيرجع في الظلم والبغي لأنه مستريح الآن ما في عذاب عليه. لكن لو في عذاب يشغل به، ولو في فتن يشغل بها، فإنه لو كشف عنه البلاء فربما يرجع إلى الضر أكثر بالناس، سيشغله الله بشيء من الفتن ويصرفه عن أذية الناس ربما. فبعضهم مدبر ما يستفيد من هذه الآية الكونية ولا الشرعية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما يستفيدون والله. قال رحمه الله قوله تعالى وظللنا عليهم الغمام في التيه تقيهم حر الشمس وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا كله بسبب ظلم النفس وظلم العباد لأنفسهم. وكم من شخص كما يقال يبحث عن حتفه بظلفه، حال كثير من الناس باحثون عن أحتافهم بأظلافهم، ونسأل الله العافية. هذه المصائب التي هم فيها إنما بسبب ما جلت أيديهم وسبب الفتن التي أحدثوها والشر والإعراض عن الله سبحانه وتعالى، حل بهم ما حل. عجائب في بعض أهل الإسلام والله، تستغرب مكر بالدين وبالصالحين وعماله لأعداء الله جل وعلا، عماله بحتة لأعداء الله، وباسم الدين بعض الأحزاب باسم الدين تسميات لماعة، بعض الأشرار أنصار الله، وذاك حزب الإصلاح، وذاك جمعية الإحسان، وكل ذلك والعياذ بالله لا إحسان ولا إصلاح ولا نصرة لله جل وعلا، بل هو على خلاف هذا تماما إلا من رحم ربك. سلطوا جنودهم وسلطوا قوتهم على حرب الدين، شعروا بهذا أو لم يشعروا، ولا سيما الأخير منهم من يسمى بالإحسان، شعروا بهذا أو لم يشعروا، فإن كل ما يصنعون هذا خدمة لأعداء الله جل وعلا. قال قوله تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، وهذا الآن انتقل ربنا سبحانه وتعالى إلى ما حصل إلى بني إسرائيل أو على بني إسرائيل لما نكلوا عن الجهاد، وهكذا أيضا أبوا دخول تلك القرية، فذكر العقوبة بعد ذلك. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، ما دخلوها، أبوا أن يدخلوا تلك القرية، قالوا فيها ناس أشداء ما نستطيع عليهم أبدا ولا طاقة لنا بهم، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فما رضوا يدخلوا تلك القرية التي فيها الأكل الطيب وفيها الخير، وهكذا أمرهم عند الدخول بالخضوع والسجود له والإذلال والذلة، والذل له أعني والذل له، ما فعلوا ذلك بل على خلاف هذا كما سيأتي معنا. فهذه إشارة إلى ما حل ببني إسرائيل لما نكلوا عن الجهاد وعن الدخول لتلك القرية، سيأتي ما هي العقوبة. والقرية لو دخلوها فيها خير كثير لهم، انظر ما فيها الآن من مآكل ومشارب، وكلوا منها حيث شئتم، من أي مكان شئتم كلوا، الأكل موجود، الأشجار موجودة، الثمار موجودة. هؤلاء قوم مناحيس بنو إسرائيل إلا من رحم الله. قال وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، والمقصود بالقرية على خلاف فيها، فمنهم من قال بيت المقدس، ومنهم من قال أريحاء، وقيل غير ذلك، اسكنوا هذه القرية بيت المقدس، وقيل أريحاء، والله أعلم. وكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا وقولوا حطة، أي قولوا حط عنا يا رب ذنوبنا، وادعوا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الطيب. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا حنطة ما قالوا حطة. ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، لا إله إلا الله، انظر إلى كلمات هؤلاء الذين هم من بني إسرائيل. ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، كل هذا يصر من بني إسرائيل أو من بعض بني إسرائيل، أتعب نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. قال قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب تغفر، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم، بالرفع سيكون، لكن ما قالوا هذا، قالوا حنطة، وهنا رفع حطة لأنه أبلغ الرفع من النصب، وإلا هو في موضع النصب، والأصل قولوا حطة، حط عنا ذنوبنا حطة مفعول مطلق، لكن رفع ليدل على ثبات هذا الأمر، وقولوا مسألتنا حطة، أو قولوا حط عنا حطة ذنوبنا، لكن قالوا حطة، أو قصدي جاء الرفع إشارة إلى أنه أبلغ من النصب، فإنه يدل على الثبوت، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، أي شأني وأمري وهجيري صبر جميل، وإن لا يجوز النصب صبرا جميلا، لكن الرفع أبلغ، فإنه يدل على ثبات الشيء وعلى لزوم الأمر وعلى أنه سجية للشخص، فصبر جميل، أي هذا شأني وهذا أمري أني صاحب صبر جميل، والنصب جائز لكن الرفع أبلغ، وهنا رفع لأنه أبلغ. قال رحمه الله وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم، قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب تغفر بالتاء وضمها، بالتاء وضمها تغفر وفتح الفاء، وقرأ الآخرون بالنون وفتحها وكسر الفاء نغفر، أي الله سبحانه وتعالى، وتغفر قراءة سبعية، وهكذا يأتي الخلاف بناء على الفعل المتقدم، الخلاف في قراءته يأتي الخلاف في خطيئة. قول خطيئاتكم، قرأ ابن عامر خطيئتكم على التوحيد ورفع التاء، وقرأ ابو عمر خطاياكم، وقرأ المدينة ويعقوب خطيئاتكم بالجمع ورفع التاء لأنه مغير الصيغة، صيغة الفعل، وقرأ الآخرون بالجمع وكسر التاء مفعول به. سنزيد المحسنين، هذا جزاء عظيم لمن استجاب لأوامر الله جل وعلا واستجاب لمراد الله جل وعلا، فإن العواقب حميدة. نغفر لكم خطيئاتكم وما أشد حاجة الناس إلى غفران ذنوبهم فإنها كثيرة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فامتثال أمر الله سبحانه وتعالى بركة على العباد. وهكذا زد على هذا وسنزيد المحسنين، ولم يذكر المزيد ما هو الذي سيزيدهم به، وسنزيد المحسنين، الله أعلم ما هو الذي سيزاد أهل الإحسان به. فإن حذف المعمول من مقاصد حذفه إرادة العموم، سنزيد المحسنين بما يريدون وبما تطيب به أنفسهم سنزيد المحسنين. وهذه قاعدة في حذف المعمول، أن من مقاصده إرادة العموم، سنزيد المحسنين، الله أعلم ما هو الذي سيزيدهم به. فالذي سيزيدهم هو الكريم جل وعلا سبحانه، فلا شك أن المزيد أمر عظيم. هذا يكفي إن شاء الله، الذي قرأنا يكفي، وما بعده وله تعلق بما تقدم، فإنهم نكلوا عما أراد الله جل وعلا فعاقبهم بالعقوبة الآتي ذكرها. إلى هنا. قال يسلم عليكم وعلى الإخوة الشيخ أبو مالك الجمجمي حفظه الله عليكم عليه السلام، وهكذا يسلم عليكم عبد الله كلاشن أو شيء، عبد الله كلاشن الأبيني جزاكم الله خيرا عليك عليه السلام. قال إخواننا أهل القشن يسلمون عليكم عليكم عليه السلام. وهكذا أخونا أمان كازاخستاني سلم عليكم ويطلب منكم الدعاء أن يسر الله له الرجوع إلى اليمن قريبا. وكذلك سلم عليكم على الشيخ تركي جميع الطلاب أبو عبد الرحمن كازاخستاني عليك عليه السلام، وجميع الطلاب عليك عليه السلام. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.